فغمست الخفين لما فرغ من الوضوء وأحكام الوضوء، وكان قد يكون على أعضاء الوضوء شيء من الحوائل، قد يكون على بعض أعضاء الوضوء شيء من الحوائل يشق على الإنسان نزعها، رخص الله سبحانه وتعالى ويسر للمسلمين بأن يمسحوا على هذه الحوائل الذي يحتاج الإنسان إلى بقائها، وفي نزعها مشقة عليه، فجعل مسحها قائما مقام غسل ما تحتها، وهذا تيسير من الله جل وعلا على عباده. والأشياء التي تمسح أربعة: أولا المسح على الخفين وما في حكمهما، ثانيا المسح على العمامة للرجال، ثالثا المسح على خمر النساء، رابعا المسح على الجبيرة التي تكون على الكسر أو على الجرح. لما كانت هذه الحوائل قد تكون على المتوضي وفي نزعها مشقة عليه، سهل الله عليه بأن شرع له مسح ظاهرها ويكفي ذلك عن غسل باطنها. فلا نقول للمسلم اخلع ما عليك من الخفين واخلع ما عليك من العمامة التي أنت بحاجة إلى بقائها، ولا نقول اخلع ما نقول للمرأة اخلعي ما عليك من الخمار المثبت على الرأس، ولا نقول للكثير أو الجريح أجل ما على جراحك أو على كسرك من اللصوقات والضمادات، هذا تكلف لم يأمر الله به سبحانه وتعالى، وهذا من تيسير الله على هذه الأمة رحمته بها. والمسح على الخفين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث المتواترة عن 70 صحابيا، وفيه 40 حديثا صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في نفسي من المسح شيء، ثبت فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمع أهل السنة والجماعة على مشروعية المسح على الخفين، ولم ينكره إلا الرافضة قبحهم الله، ينكرون المسح على الخفين ويرون المسح على الرجلين. انظر التناقض العجيب، يرون المسح على الرجلين بل على القدمين فقط، وينكرون المسح على الخفين. ولذلك صار أهل السنة والجماعة يؤكدون على هذه السنة، حتى إنهم يذكرون المسح على الخفين في كتب العقائد، يذكرون المسح على الخفين في كتب العقائد. لماذا؟ لأجل الرد على أهل البدع الذين ينكرون السنة، وإنكار السنة يفسد العقيدة، إنكار السنة المتواترة يفسد العقيدة، فلذلك يذكرونه في كتب العقائد. نعم. باب غسل الخفين يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر 3 بليال. ومن العجائب ابن واحد لما سمع خطبة الجمعة في أحكام المسعى الخفين صار يعني يستغرب، المسعى الخفين يصير خطبة جمعة وهو يرى أن خطبة الجمعة تكون لحل المشاكل كما يقولون ولي كيف، فكيف يصير خطبة الجمعة في المسعى على الخفين ولا يدري هذا المسكين أن المسعى على الخفين هو طريقة أهل السنة والجماعة، وأن في إظهاره إنكار على أهل البدع، وأن المسلمين بحاجة ماسة إلى معرفة أحكام المسعى على الخفين، لأن ما كل منهم يعرف المسعى على الخفين ولا يعرف تطبيقاته. لا غرابة في كون هذا يكون موضوع خطبة، لكن هذا من الجهل، هذا من الجهل بعض الناس. نعم. يجوز يوما وليلة لمقيم المسعى على الخفين له مدة حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز تجاوز هذه المدة للمقيم يوم وليلة، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي يمسح المقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها، بقوله في نفس الحديث ويمسح المسافر 3 أيام بلياليها، لحديث صفوان بن عسان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليها إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم. 3 أيام هذا دليل على تحديد المدة للمسافر. نعم. يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر 3 بلياليها 3 أيام بلياليها. نعم. من حدث بعد نوم، ما هي المدة بعد أن عرفنا المدة بالنسبة للمسافر والمقيم؟ ما بداية المدة وما نهايتها؟ هذا شيء مهم جدا. بداية المدة يقول هنا إنه من الحدث بعد من الحدث بعد اللبس، إذا توضأ الإنسان وضوءا كاملا ولبس الخفين ثم نقض الوضوء بعد لبس الخفين تبدأ مدة المسح، لأنه إذا أحدث جاز له المسح، فالمسح يبدأ جوازه من انتقاض الوضوء، فيكون هو بداية المدة. والقول الثاني أن بداية المسح تكون من أول مسح بعد الحدث، فإذا أحدث بعد الوضوء ولبس الخفين فإنه لا تبدأ المدة إلا في أول مسح. فرضنا مثلا أنه لبس الخفين بعد الوضوء لصلاة الفجر، صلى الفجر ثم أحدث بعد الفجر ولم يمسح إلا مع وضوء الظهر، فعلى القول الأول تبدأ المدة من الحدث بعد الفجر إلى مثلها من اليوم الثاني 24 ساعة من بعد الفجر إلى بعد الفجر 24 ساعة. وعلى القول الثاني ما يبدأ المسح إلا من الظهر فإذا مسح الظهر مثلا بدت المدة إلى الظهر من الغد 24 ساعة. هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة، بداية المدة هل هي من الحدث من بعد اللبس أو هي من أول مس بعد اللبس، ولعل الراجح الثاني أنها من المس من أول مس بعد اللبس. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمسح المقيم يوم ولد يمسح، فيؤخذ منها بداية المس من أوله من أول مس، ولأنه هو بداية استعمال المس، المس الأول هو بداية استعمال المس، فيكون هو بداية المدة. هذا الذي يترجح به هذا القول. نعم. من حدث بعد لبس على طاهر يشترط في المسح على الخفين شروط أربعة ذكر منها هنا أربعة تنبهوا لها. الشرط الأول أن يكون الممسوح عليه طاهرا، الشرط الثاني أن يكون الممسوح عليه مباحا، الشرط الثالث أن يكون الممسوح عليه سافرا للمفروض، سافرا للمفروض. الشرط الرابع أن يكون الممسوح عليه مما يثبت بنفسه، وسيأتي تفصيلها واحدا واحدا. نعم. على طاهر يخرج النجس، يخرج الخف النجس أو الجورب النجس، ما هو بالمتنجس، النجس كان يكون الخف مصنوعا من جلد الميتة أو من جلد السبع أو من جلود الثعابين، هذا نجس العين لا يجوز المسح عليه لأنه مادته نجسة، نجسة العين لا يجوز المسح عليه. نعم. مباح. الشرط الثاني أن يكون الممسوح عليه مباح، فلا يجوز المسح على مغصوب، إنسان غصب خفين بدون إذن صاحبهما ولبسهما ومسح عليهما، نقول مسحك غير صحيح لأنك تمسح على شيء مغصوب لا يحل لك، والمعصية لا تستباح بها الرخصة، المعصية لا تستباح بها الرخصة الشرعية. نعم. سافر للمفروض. وكذلك من المباح أيضا أن لا يكون من الحرير، بالنسبة للرجل لا يكون الجورب من الحرير، الجوارب من الحرير لا يجوز المسح عليها للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير على ذكور هذه الأمة، فإذا كانت الجوارب منسوجة من الحرير أو من حرير وغيره والظهور للحرير ظاهر فيها الحرير مثل اللباس ما يجوز للرجل، أن هذا معصية، والمعاصي لا تستباح بها الرخص الشرعية. نعم. سافر للمفروض. الشرط الثالث أن يكون الممسوح عليه سافرا لما يجب غسله، سافرا لما يجب غسله بحيث لا يكون نازلا عن الكعبين أو يكون قد ظهرت منه الأصابع، يعني ما يظهر بعض الرجل، تكون الرجل كلها مستورة من الكعبين وما تحتهما، فلو ظهر من الرجل شيء لم يصح المسح عليه، لأنه لا يصبح حائلا، لأن الذي يظهر من الرجل يجب غسله، والمستور يجب مسحه، ولا يجتمع المسح مع الغسل في آن واحد. فلو لبس خفا أو جوربا نازلا عن الكعبين لم يجد المسح عليهم، لأنه ليس ساترا للمفروض. نعم، يثبت بنفسه. هذا الشرط الرابع. وكذلك من الشرط الثالث اللي هو ساتر للمفروض، قلنا يخرج بذلك القاصر الذي لا يستر المفروض، ويخرج بذلك المخرق، يخرج بذلك المخرق الذي يظهر منه بعض الرجل من أثر من خلل الخروق، هذا غير ساتر ولا يجوز المسح عليه. أو الشيء الذي نسيجه، الشيء الذي نسيجه يظهر منه، تظهر منه الرجل لأنه غير صفيق غير متين، الجورب الذي أو الخف الذي تظهر منه الرجل لصفائه أو لخروقه، هذا لا يجوز المسح عليه، لأن بعض المخروق ظاهر إما لصفائه وإما لخروقه فيه وإما لقصوره عن ستر كل الرجل، كل هذا ما يجوز المسح عليه. والخف الذي مسح عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بمسحه هو الخف الكامل الساتر المعروف، فإذا أطلق الخف فإنه يقتضي السلامة ويقتضي الستر لجميع المفروض. أما إذا كان خفا مخرقا أو مشققا فهذا يقيد، يقال خف مشقوق أو خف مخرق، إما بالتصاقه إما بالتصاقه بالرجل وإما بشده، يكون فيه شد، يكون فيه درك وأزرار يشد بعضها في بعض مثل الكناجر والدرابين اللي يكون فيها درك وأزرار، هذا يثبت بنفسه. أما إذا كان لا يثبت بنفسه وإنما يحتاج إلى أنه يلف عليه شيء من غيره، يلف عليه الفارغ أو يحجم بحبل أو بخيط، فهذا لا يصح المسح عليه، لأنه ليس هو الخف المعروف الوارد في الشرع. المعروف هو الذي يثبت بنفسه، لا الذي يثبت بحبل أو بخيوط تشد عليه من غيره. نعم، من خف وجورب صفيق ونحوهما. نعم، وعلى خف هذا ظاهر، من خف هذا ظاهر، وجورب، الجورب يجوز المسح عليه لأنه يقوم مقام الخف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوارب والنعلين، مسح على الجوارب والنعلين دل على جواز المسح على الجوارب إذا كانت ساترة، والجورب هو ما يصنع لباسا للرجل من صوف أو غيره من الأنسجة المباح، وغالب ما يستعمل الجورب للتدفئة، تدفئة الرجل في الشتاء ووقت البرد، فإذا لبسه الإنسان جاز المسح عليه لأنه يقوم مقام الخفين. نعم. سواء كان معه نعلان أو لم يكن معه نعلان. نعم لورود الحديث بذلك. نعم. وعلى إمامة لرجل محمد. انتهى الآن من بحث الخفين وبيان شروطهما والجوربين، انتقل إلى النوع الثاني من الممسوحات وهو العمامة. العمامة وهي ما يدار على الرأس، العمامة ما يدار على الرأس أكوارا، كورا فوق كور حتى تستر الرأس، هذه العمامة التي تكور أي تدار على الرأس أكوارا كورا فوق كور حتى تستر الرأس أو غالب الرأس. وليس العمامة مجرد ما يلف على الرأس كالعصابة والشمار والغترة لا، ما هي العمامة. العمامة المعروفة عند العرب التي يديرونها على رؤوسهم ويحكمون شدها ويجعلونها أكوارا حتى تصبح كالأبراج على رؤوسهم، هذه هي العمامة التي يمسح عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، مسح على العمامة وأمر بالمسح على العمائم، وذلك للمشقة يكون الإنسان يلف العمامة ويكورها على رأسه ويثبتها ويسعد في إحكامها على رأسه، فإذا أراد يتوضأ نقول انقضها، هذا فيه مشقة، وقد يكون الوقت بارد إذا نقضها شق عليه البرد، فمن تيسير الله جل وعلا أنه أباح المسح على العمامة، ومسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يشترط للمسح على العمامة شروط. أولا أن تكون لرجل، فلا يجوز للنساء أن تمسح على بل لا يجوز لها أن تلبس العمائم، المرأة لا يجوز لها أن تلبس العمامة، لأن العمامة من لباس الرجال، ولا تتشبه المرأة بالرجال، ولو لبستها وما فإنه لا يجوز لها المسح عليه، لأن الرخصة إنما جاءت في عمائم الرجال. الشرط الثاني أن تكون مثبتة على الرأس بحيث يشق نزعها، مثبت. أما الأشياء الملفوفة على الرأس فإنها لا يشق نزعها، إذا كان عليك قابلية ولا عليك شماغ ولا غترة ولا أي شيء أو عصابة على رأسك، فهذه لا يشق نزعها ولا تسمى هذه عمائم، فلا بد من مسح الرأس وإزالة هذه الأشياء، أن تكون ثابتة على الرأس، ولا تكون ثابتة إلا إذا كانت محنكة أو ذات ذؤابة. ما هي المحنكة؟ هي التي يدار منها تحت الحنك دور أو دورين، يدار منها تحت الحنك دور أو دورين حتى تثبت ولا تسقط عند قيامه أو قعوده أو ركوعه أو سجوده أو عند مشيه، تكون مثبتة تحت الحنك، لأن يدار منها دور أو دورين تحت الحنك، أو يكون لها ذؤابة من الخلف يجعل لها ذؤابة، يعني طرف، طرف من الخلف يثبتها على الرأس. هذه هي المحنكة أو ذات الذؤابة. أما التي ليس لها تحنيك وليس لها ذؤابة، هذه تسمى العمامة الصمة، ألا يجوز المسح عليها لأنها لا يشق نزعها، ولا يجوز المسح على ما يلبس على الرأس غير العمائم من القلنسوات والطواجي والعصائر وغير ذلك، إنما هذا وارد في العمامة فقط. والشرط الثالث أن تكون العمامة ساترة بما لم تجري العادة بكشف، ساترة بما لم تجري العادة بكشفه، يعني ساترة لغالب الرأس ولم يبقى إلا شيء من الرأس جرت العادة بكشفه، مثل مقدم الرأس والجوانب من جوانب الرأس النازلة، هذه ما تتناولها العمامة، جرت العادة لتشفيها، هذه ما يضر ظهوره. أما لو ظهر شيء مما لم تجري العادة بكشفه من الرأس فلا يجوز المسح عليها. هذه شروط المسح على العمامة. نعم. وعلى عمامة لرجل محنك، لرجل، هذا شرط، فلا يجوز المسح على عمائم النساء، بل لا يجوز للنساء لبس العمائم، أن هذا تشبه بالرجال. نعم. محنكة، هذا الشرط الثاني، أو ذات ذؤابة، تكون ثابتة. الشرط الثاني أن تكون ثابتة على الرأس يشق نزعها، ولا تكون ثابتة إلا إذا كانت محنكة أو ذات ذؤابة. نعم. وعلى حمر نساء مجارة تحت حلوقهن، والشرط الثالث أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه من الرأس، هذا الشرط الثالث مذكور في الشرع، ما هو مذكور في المتن لكنه مذكور في الشرع. نعم. وعلى حمر نساء، هذا الثالث، الثالث من الممسوحات على حمر النساء. والخمار هو ما تضعه المرأة على رأسه، ما يستر به الرأس، قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار، وقوله تعالى وليضربن بخمرهن على جلوبهن، والخمر جمع خمار وهو ما يستر به رأس المرأة. فالخمار إذا كان خمار المرأة إذا كان مثبتا على رأسها لأن تديره تحت حلقها، تديره تحت حلقها، هذا مثبت يشق نزعه تمسح عليه، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخمر النساء، ورد هذا في حديث. ولأن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على الخمار، ولما في نزعه من المشقة على المرأة وهي بحاجة إليه، حاجة إلى تثبيت الخمار خصوصا في الأسفار وفي وقت البرد وفي نعم، فحاجتها لا تقل عن حاجة الرجل، حاجتها إلى المسح على الخمار لا تقل عن حاجة الرجل إلى المسح على العمامة. نعم. وعلى قمر نساء مجارة تحت حلوقهن، بهذا الشرط تكون مجارة، فيجوز للنساء المسح على القمر بشرط واحد وهو أن تكون مجارة تحت حلوقهن، فإن لم تكن مجارة بل مطروحة على الرأس فقط لم يجوز المسح عليها. نعم. في حدث أصغر، نعم، يشترط أن يكون المسح على العمامة على الخفين يشترط، هذا شرط عام، يشترط للمسح على الخفين والمسح على العمامة والمسح على خمر النساء أن تكون الطهارة طهارة الصغرى فقط. أما في الطهارة الكبرى فلا يجوز المسح على هذه الأشياء بل يجب نزعها. أو لحديث في حديث صفوان بن عسال أمرنا أن لا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا إلا من جنابة، فقوله إلا من جنابة يدل على أنه لا يمسح على العمامة ولا على الخفين ولا على خمر النساء إلا في الحدث الأصغر، طهارة من الحدث الأصغر. نعم. وعلى جبيرة لم تتجاوز، أعد، وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر، في حدث أصغر بهذا الشرط، هذا شرط عام لجميع الثلاثة. نعم. وعلى جبيرة، هذا الرابع من الممسوحات، الرابع من الممسوحات قد يكون على أعضاء الإنسان رجلا أو امرأة، جبيرة أو تكون على جسمه، تكون على جسمه في الظهر أو في الصدر أو في جبيرة، وهي في الأصل الجرائد، جرائد النخل التي توضع على الفسر حتى ينجب، لأنه يضعون على الكسر إذا كان في الرجل أو في الذراع، يضعون جبائر يعني أعواد من الجرائد أو غيرها، ثم يشدونها من أجل أن يدور الكسر الذي تحتها، لأنه مع الحركة لا يدور، فإذا شدت عليه الجبائر فالكسر لا يتحرك ويتلائم بإذن الله. هذه الجبيرة. ومثلها اللصوق الذي يكون على الجراح، اللصوق والضماد الذي يكون على الجراح، هذا مثل الجبيرة. فإذا كان في بدن الإنسان أو في أعضاء وضوئه شيء من الجبيرة أو من الضمادات التي يحتاج إلى بقائها ويشق نزعها فإنه يمسح عليها في الحدثين الأصغر والأكبر ولا ينزعها ما دام محتاجا إليها، وذلك لأن رجلا خرج مع سرية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأصابه حجر في رأسه فشجه ثم احتلم في الليل، فسأل الصحابة الذين معه هل له رخصة أن يتيمم، لأن الماء إذا دخل الجرح يكون فيه خطر على الإنسان، فأفتوه بوجوب الاغتسال وغسل الجرح، فاغتسل فدخل الماء في شجته ومات. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك استنكر على أصحابه وقال قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، إنما يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة، يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على المسح على الجبيرة وما في حكمها، وهذا تيسير من الله سبحانه وتعالى. والمسح على الجبيرة يخالف المسح على العمامة وعلى الخفين بثلاثة أشياء، أولا أنه ليس له توقيت، ليس له توقيت. أما المسح على الخفين وعلى العمامة وعلى خمر النساء فهو موقت لثلاثة أيام للمسافر ويوم ليلة للمقيم. أما المسح على الجديرة فإنه غير موقت، بل يمسح عليه ولو طال وقته ما دام محتاجا إليه إلى نزعها وبرء ما تحتوي ولو طالت المدة. هذا واحد. الشيء الثاني أن الجبيرة يمسح عليها من الحدثين الأصغر والأكبر، بخلاف المسح على الخفين والمسح على العمامة والمسح على خمر النساء، هذا إنما يجوز في الحدث الأصغر فقط كما سبق. الشرط الفارق الثالث أن المسح على الخفين والمسح على العمامة والمسح على خمر النساء يشترط أن يكون لبسهما على طهارة، أن يكون لبسهما على طهارة. أما الجبيرة ففيها خلاف، منهم من يرى أنه لابد أن يلبسها على طهارة، والقول الثاني أنه لا يشترط أن يلبسها على طهارة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أنه يمسح عليها ولو لبسها وهو على غير طهارة، لأنها للحاجة والضرورة فيمسح عليها ولو كان، ولأنه ما ورد اشتراط الطهارة فيها. هذا هو الصحيح إن شاء الله. هذه الفوارق بين مسح الجبيرة ومسح بقية الحوائل. نعم. وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. يشترط في الجبيرة أو النصوص أن لا يتجاوز قدر الحاجة، يكون على قدر الحاجة في الجرح فقط، فإن كان فيه زيادة لم يجز المسح على الزيادة. نعم، لأنه من غير حاجة، بل إن تيسر نزعه نزعه، وإن لم يتيسر فإنه يتيمم لما جاب. نعم. لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر. ولو في أكبر يعني في حد أكبر، هذا إشارة للخلاف. ولو في أكبر يعني في حدث، يعني يمسح عليها ولو في حدث أكبر إلى حلها. هذا دليل على أنه لا توقيت لها، هذا الفارس الثالث. نعم. إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. هذا فيه نظر، إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة في الجبيرة هذا فيه نظر، أما في الخفين والعمامة والخمر هذا صحيح لا بد من أن يكون بعد كمال الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم لما أراد المغيرة رضي الله عنه نزع خفيه وهو يتوضأ قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فدل على أنه يشترط للمسح على الخفين وعلى العمامة وعلى الجبيرة أن يلبسها بعد كمال الطهارة، أما الجبيرة فلا يشترط ذلك. نعم. ومن مسح يكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الراجح في مسألة المسافر سفر معصية، هل له أن يترخص برخص السفر الشرعية كالجمع والقصد والمسح على الخفين ثلاثة أيام، أم لا يجوز له ذلك؟ الجمهور على أنه لا يجوز له ذلك، لأن الرخص لا تستباح بالمعاصي، وهذا عاصي فلا تباح له الرخص الشرعية، فحكمه حكم المقيم ولا عبرة بسفره. ولأن في ترخيص له إعانة له على المعصية، وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية وغيره إلى أنه العاصي بسفره يباح له الرخص كغيره، أنه لم يرد دليل واضح في منعه من رخص السفر، فطر في رمضان والمس ثلاثة أيام بلياليها، ولكن الواقع في النفس من هذا الشيء. اللي سافر يزور المشاهد والقبور نقول له تفطر في رمضان، واللي مشكلة نعم، اللي سافر لأجل بلاد الإباحية والزنا واللواط وكل البلاء وشرب الخمور نقول له تقصر الصلاة وتمسح على الكفين ثلاثة أيام لياليها، مشكلة نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كلام في مسألة الخفاف المفرطة والمفتوقة، وأن الصحابة كانوا يلبسونها ويمسحون عليها، فهل ما رآه رحمه الله صحيح؟ نعم، هذا قاله شيخ الإسلام وقال غيره ممن قلده، ولكن نقول الأصل السلامة، الأصل في الملبوسات السلامة، فأثبتوا لنا أنها كانت مفرقة، أثبتوا لنا أن خفاف الصحابة أو كف الرسول صلى الله عليه وسلم كانت فيه فروق حتى نقول بقوله، وإلا فالأصل السلامة، الأصل في الخفاف والملبوسات السلامة. ثم إن الخف إذا أطلق، الخف والجورب إذا أطلقا يحملان على السليم، أما المفرق فلا يطلق، بل يقال خف مخرق، خف جورب مخرق. أما لو قلت هذا جورب وهذا خف بإطلاق هذا غش، لو وصاك واحد تشيل خف جبت لك خف مخرق وقلت أنت أمرني جيب لك خف وهذا خف، يقول لا، وما أمرت إلا بخف سليم، ما جبت له الخف المطلق الذي هو أراد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أحد من العلماء قال بعدم جواز المسح على الخفين في الصيف لأن الإسلام غالبا يكون بلا حاجة؟ والله ما أعرف أحد قال بها، ما أعرف أحدا قال لأن المسح على الخفين يجوز في وقت دون وقت، ما أعرف هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت خمر النساء، نعم، إذا كانت خمر النساء تغطي الأذنين، فهل تترك المرأة غسل الأذنين اكتفاء بالمسح على خمارها وكذلك العمامة بالنسبة للرجل؟ لا، ما تغطي الأذنين، تغطي الأذنين لكن تدخل يديها وتمسح الأذنين، ما هي ملصقة بالأذنين على شكل، بل هما فيه يعني فيه فضاء تدخل يديها وتمسح الأذنين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للمرأة التي تضع الحناء على رأسها ويبقى ليجد ثلاث ساعات أو أكثر، فهل لها أن تمسح عليه؟ نعم، لها أن تمسح عليه، لأن الحناء الجاف لا يمنع نزول البلل تحته، وما هو مثل المتجمد الذي يمنع نزول الماء إلى ما تحته، فالقول بأنه لا يمسح عليه أنا ما أعرف أحد قال به، هذا قول غلط، وما زالت نساء المسلمين استعملنا هذا ولا ذكر أنهن يمنعن من المسح على الرأس، ما ذكر هذا، اللي عثر على شيء من هذا يجيبه. لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص مصاب بحساسية في أنفه مما يجعل فتحتي الأنف تنشد ولا يستطيع الاستنشاق، فماذا يفعل في أثناء الوضوء؟ لا يبالغ، هذا إذا كان المبالغة في الاستنشاق يشق عليه فإنه لا يبالغ، يستنشق بدون مبالغة، أما أنه يترك الاستنشاق نهائيا هذا ما له داعي. نعم. استمسك بحسب ما يستطيع لقوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. نعم. مثل الصائم، الصائم يستنشق لكن لا يبالغ، قوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو تمضمض شخص بكف واستنشق بكف أخرى فهل يصح وضوءه أم لا؟ يجوز هذا، يجوز أنه يجعل المضمضة بغرفة والاستنشاق بغرفة مستقلة، يجوز هذا، لكن الأفضل أنه يقسم الغرفة الواحدة بين المضمضة والاستنشاق، هذا هو الأفضل. نعم. وإلا لو أخذ غرفة واحدة فمضمض منها ثلاث مرات وأخذ غرفة ثانية واستنشق منها ثلاث مرات جاز هذا، لكن هذا يسمى الفصل. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق. نعم. كما قال ابن القيم رحمه الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو غسل رجله اليمنى ثم لبس الجورب ثم غسل اليسرى ثم لبس الجورب فهل وضوءه أو مسحه يكون صحيحا؟ لا، لأنكم سمعتم إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، وإذا غسل رجلا واحدة لم تكمل الطهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدخلتهما طاهرتين، خلتهما طاهرتين، أدل على أنه لابد من غسل الرجلين قبل إدخالهما في الخفين. فلو غسل واحده ولبس الخف ثم غسل الثانية ولبس الخف فإنه لا يمسح عليهما لأنه لم يلبس بعد كمال الطهارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند قول المتوضئ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهل يرفع إصبعه السبابة وهل يستقبل القبلة؟ ما ورد أنه يستقبل القبلة، يرفع بصره إلى السماء، هذا الذي ورد، يرفع بصره إلى السماء إشارة إلى العلو، ولو أرد بما أعلم أنه يرفع إصبعه ما أعلم هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رفع البصر إلى السماء بعد انتهاء الوضوء هل ورد فيه حديث أم أنه من قول الفقهاء؟ هذه حديث ثم رفع بصره إلى السماء. نعم. الفقهاء ما يقولون شيء من عندهم، يقولون شيء لا بدليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أثناء الغسل للجنابة يكون اللفق على الظهر، فهل نصب الماء على الظهر أم لا بد من التيمم علما بأن اللفقة لا تتأثر بالماء؟ ما يكفي صب الماء عليها، وإنما تمسح، لو صبيت الماء عليها ما يكفي هذا، لازم تمسحها، تدير يد عليها عملا بما ورد، فتمسح عليها أثناء الاغتسال بأن تدير يد عليها، هذا المسح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا مسحت على الخفين فهل يلزم أن أتم مدة المسح كاملة أم يجوز لي أن أخلعه قبل المدة؟ يجوز أن تخلعه قبل المدة، لكن إذا خلعت بطل الوضوء، لازم تستعيد الوضوء، إذا خلعت الممسوح بطل الوضوء كما يأتي إن شاء الله في آخر الباب. نعم. لكن ما يلزمك أنك تستمر لابسا للخفين إلى كمال المدة، أنت بالخيار، لكن إذا خلعت لا بد من الوضوء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الأجهزة التعويضية في جميع أطراف الجسم المقطوعة، فهل يتم غسل هذه الأجهزة الصناعية عند الوضوء؟ لا، هذه ليست أعضاء، ليست أعضاء، إنما جعلت لتعين الإنسان على حاجته، آلات، يعني معناها أنها آلات تعين بها الإنسان، مثل العصا ومثل الكرسي فلا يغسلها ولا يمسح عليها لأنها ليست أعضاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الوضوء هل يغسل باطن الأذنين أم يكفي إدخال السبابة فقط؟ الواجب في الأذنين المسح، ولا يجوز الغسل ولا يجزي أيضا. لو غسل رأسه ما أجزي عن المسح، قوله تعالى وامسحوا برؤوسه. كذلك الأذنين من الرأس فلا يغسلهما، وإنما يمسحهما باطنا وظاهرا كما ذكرنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسح الرأس بيد واحدة فقط مع وجود اليدين كاملة هل يكفي أم لا بد من المسح باليدين؟ المهم أنه يعمم رأسه بالمسح على أي صفة كان، باليدين وهذا أفضل أو بيد واحدة، المهم أنه يعمم مسح الرأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إدخال الماء في العينين عند الوضوء وهل هو مأجور عن السلف؟ هذا مكروه، ما يدخل الماء في عينيه لأن هذا يضر العينين ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من التكلف، هذا من التكلف الذي ما أنزل الله فيه من سلطان، وأيضا هو يضر العينين. قد ورد أن بعض من استعمل هذا عمي في آخر وقته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للمرأة كيف تمسح على شعر رأسها؟ هل تمسح إلى نهاية الشعر ولو كان طويلا؟ تمسح على المنابت، على منابت الشعر، أما ما استرسل فهي لا تمسحه، تمسح على قدر منابت الشعر، وما استرسل من الرأس لا تمسحه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسح على الخفين هل يكون بمسحهما جميعا في وقت واحد أم يبدأ باليمنى ثم اليسرى؟ هذا يأتي إن شاء الله في آخر الباب، هذا في آخر الباب، كيفية المسح في آخر الباب إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمسح على الجزمة وهي غير الخف ويصلي بها أم لا لعدم اعتبارها خفا مع وجود جورب فخيم سافر تحتها؟ من جار انها ما تعتبر خف، هي خف يعني، بس انها سميت جزمه، تسميتها جزمه لا يخرجها عن الخف، هي خف، والاسم لا يغير الحقيقه، يمسح عليها ويصلي بها والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز المسح على ما يلبس ويغطي جميع الراس ما عدا العينين للرجال وهي شق نزعها في فصل الشتاء؟ لا، هذا لم يرد، ما يمسح الا على العمامة فقط، والاصل الغسل، الاصل مسح الراس مباشرة، هذا هو الاصل، وامسحوا برؤوسكم، وانما رخص للعمامة فقط، يقتصر على محل الرخص، الرخص تكون على موضعها فقط ولا يقاس عليها لأن خلاف الأصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا مسح على الجزيرة في صلاة الظهر ثم نزعها بعد صلاة الظهر ولم يحدث، فهل يصلي صلاة العصر بالوضوء الأول أم لا بد؟ لا لا، جميع الحوائج إذا مسح عليها ثم نزعها انتقض وضوءه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا توضأ الإنسان ثم لبس الخفين مثلا قبل صلاة الفجر، إذا توضأ الإنسان ثم لبس الخفين مثلا قبل صلاة الفجر ثم استمر طاهرا حتى بعد صلاة العشاء، فمتى يبدأ المسح؟ يبدأ من أول مسح بعد اللبس، ولو تأخر ساعات أو تأخر كل اليوم ما يبدأ إلا من أول مسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نرد على الرافضة الذين يمسحون أرجلهم مستدلين بقوله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ويقولون لم تقل الآية اغسلوا كما في الوجه واليدين. القراءة المشهورة والمعروفة بالفتح وأرجلكم إلى الكعبين يكون معطوفا على قوله وأيديكم إلى المرافق، هذه هي القراءة المشهورة المعروفة. وأما قراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فالمراد بمسح الأرجل الغسل، المراد لأن الغسل يسمى مسحا أحيانا بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل الرسول هو الذي يفسر القرآن ويبينه، فقد فسر هذا بأنه غسل رجليه عليه الصلاة والسلام. وعلماء العربية يقولون هذا الجر هذا للمجاورة فقط، للمجاورة فقط، لأن لما كانت الرجلين مجاورتين لمسح الرأس أجري عليهما الجر لأجل المجاورة وليس هذا من أجل الحكم على الاثنين بحكم واحد، هل يسمونه من المجاورة؟ نعم، وليس هو مما يستوي فيه الحكم بالنسبة للاثنين، الحكم مختلف. وبعض العلماء كابن جرير وغيره يرون أن قراءة الجر محمولة على إذا كان على رجلين خفاف، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يعني إذا كان عليهما خفاف، نعم، جمعا بين الأدلة، وهذا ليس ببعيد، وأظن شيخ الإسلام يشير إلى هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يبدأ المسح بعد أول مسح بعد حدث؟ نعم. هل يبدأ المسح بعد أول مسح بعد حدث أم أول مسح حتى وإن كان لتجديد الوضوء؟ لا لا، بعد حدث. المسح الذي لتجديد الوضوء ما يعتبر بداية للمدة، إنما المسح الذي بعد حدث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو مسح على مرصوب أو شفاف فهل مسحه صحيح أم صلاته باطلة؟ سمعتم أن هذا ما يصح، وإذا لم يصح فطهارته غير صحيحة، يعيد الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم المسح على اللصوص التي توضع على خدوش بسيطة؟ إذا كان يحتاج إليها ولو كانت الخدوش بسيطة، إذا كان يحتاج إلى اللصوص يمسح عليه، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الرجل مصابا في أنفه وغطاه بخرقة أو نحوها فهل يسقط عنه الاستنشاق؟ وهل تقوم الخرقة أو الشاشة وطال الجزيرة؟ إذا كان الأنف مغطى بغماد من الطبيب فإنه يمسح عليه، أما إذا كان هو اللي وضع الخرقة أو وضع بدون رأي طبي وحاجة إليها لا، ما لابد من الاستنشاق حسب الاستطاعة، حسب الاستطاعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب تخليل شعر الحاجبين عند الوضوء؟ لا، ما يحتاج، الخفيف الشعر الخفيف هذا يدخل الماء تحته بدون تخليل، تخليل للكبير اللي ما يدخل الماء إلى باطنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إطالة الثياب تحت الكعبين؟ إبدال محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، ما نزل عن الكعبين من الثياب فهو بالنار، من الثياب، من البشوت، من الأزر، من السراويل، كله في النار. هذا قوله صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، الحد الفاصل للباس الرجل إلى الكعب، هذا هو الحد الفاصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم بالعبارة الطبية بمحاربة شلل الأطفال يقولون للقضاء على هذا المرض اللعين، فهل يجوز إطلاق مثل هذه العبارة؟ لا، هذا ما يجوز، قال المرض اللعين ولا يقال للقضاء عليه، وإنما يقال للعلاج والتسبب في الشفاء بإذن الله، ولا يعتمد على الأسباب وإنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى. هذه عبارات وقحة لا تجوز من المسلم، لا يقال المرض اللعين ولا المرض الخبيث، لا يقال هذا، هذه بأمر الله وقضائه وقدره، ولا يتوجه إليها لوم ولا ذم ولا شتم، والمسلم ينزه لسانه عن هذا الكلام. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن مسح في سفر ثم أقام أو عتس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. مسح مقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن مدة المسح بالنسبة للمقيم يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر ثلاثة أيام لليالها، وهذا حسب الدليل والتحديد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول: إذا دخل سفر في إقامة أو إقامة في سفر ماذا يعمل؟ كان مسح وهو مسافر، معلوم أن المسافر يمسح ثلاثة أيام لليالي، لكنه أقام قبل نفاد المدة، أقام إقامة عارضة أو وصل إلى بلده فعارضت الإقامة عارضت السفر، فأيهما نعتبر؟ نعتبر السفر لأنه الأصل، أو نعتبر الإقامة لأنها عارضة وقطعت السفر؟ هنا يقول يعتبر الإقامة لأن الإقامة قطعت السفر، فيكمل المسح مقيم إن كان بقي منها شيء، يعني بقي من مدة مسح المقيم شيء فيكمل المسح مقيم لأن السفر قد انقطع. وهذا لا خلاف فيه، ان السفر قطع، ان الاقامه قطعت السفر، وما دامت قطعت السفر فينقطع احكام السفر ومن جملتها مده المسح. نرجع الى الاقامه، فيمسح مسح مقيم، يكمل مسح مقيم ان كان بقي منها شيء، والا يستأنف المسح من جديد. الثانية بالعكس، مسح وهو مقيم ثم سافر، فهل يبقى على مسح المقيم أو ينتقل إلى السفر؟ لأن هذه إقامة قطعها سفر، عرض لها سفر. قال: ولو يبقى على مسح مقيم اعتبارا بالأصل، والصحيح أنه يمسح مسح مسافر، أنه يمسح مسح مسافر، لأنه سافر فله أن يستعمل أحكام السبع ومنها المسح، فيمسح مسح مسافر ولو كان قد ابتدأ المسح وهو مقيم، هذا هو الصحيح. نعم. الحالة الثالثة إذا شك، إذا شك في ابتداء المسح، هل ابتدأه مسافرا أو ابتدأه وهو مقيم؟ نرجع للأصل، يقول نرجع للأصل وهو الإقامة، فيكمل مسح مقيم لأن هذا هو الأصل، والسفر لم يتحقق بل هو مظنون، فنبقى على اليقين وهو الإقامة. هذه ثلاثة أحوال. نعم. وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. أما إذا سافر قبل الحدث، قبل نقض الوضوء، توضأ ولبس الخفين على طهارة وهو مقيم، توضأ ولبس الخفين على طهارة وهو مقيم، ثم عرض له السفر قبل أن ينتقض وضوءه، فهذا يمسح مسح مسافر، أو قبل أن يمسح ولو أحدث قبل السفر، قبل أن يمسح يعني قبل أن يبدأ المسح، سافر قبل أن يبدأ المسح فيمسح مسح مسافر، لقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها، وهذا سافر قبل ابتداء المسح فيمسح مسح مسافر. نعم. ولا يمسح قنانس ولفافة ولا ما يسقط منه. لا يمسح قلامس، تقدم لنا مسح العمامة وشروط مسح العمامة، فلا يمسح ما ليس بعمامة كالقلامس وهي عمائم صغيرة، ليس لها ذؤابة وليست محنكة بل هي عمامة صماء، يقول يلبسها عادة القضاة يعني في وقتهم، أي تسمى بالقلامس، عمائم صغيرة ليس لها تحنيك ولا ذؤابة، هذه لا يمسح عليها. وكذلك لا يمسح على الطاقية ولا على ما يلبس على الرأس من الأغطية الأخرى، لأنها ليست في عمائم، والمسح إنما جاء على العمامة فقط، فيقتصر الرخصة على مورد الدليل فيها فقط. نعم. ولا يمسح قلانس ولفافة على رجليه، لف على رجليه لفائف من أجل التدفئة أو من أجل توقي حرارة الأرض، فلا يمسح عليها لأن الرخصة إنما جاءت نص على الخفين وعلى الجوربين فقط، اقتصر على مورد النص لأن الرخص تقدر بقدرها ولا يزاد عليها. نعم. ولا ما يسقط من القدم أو يرى. تقدم أن من شروط المسح على الخفين أن يكون الخف يثبت بنفسه، فإن ثبت بربط شيء عليه من الخارج هذا لا يمسح عليه، لأن الخف عرفا، هو الذي يثبت بنفسه ويستطيع المشي به، إما بأن يلتصق هو بنفسه للرجل أو بأن يجر على الرجل فيه أجرار يجرر على الرجل فيثبت أو فيه تشبيك شبك على الرجل هذا هو الذي يمسح عليه لأن أزراره منه لكن إذا كان أنه ما يثبت إلا بشيء خارج عنه كالحبل واللفافة هذا لا يمسح عليه لأنه ليس خفا في العرف نعم ولا ما يسقط من القدم أو يرى بعضه ولا يمسح على ما يسقط من القدم إذا مشى لسعته كان يلبس خفا واسعا أكبر من رجله فإذا مشى سقط هذا لا يمسح عليه لأنه لا يثبت بنفسه وكذا لا يمسح على خف قصير يرى منه بعض القدم أو خف مخرق يرى منه بعض القدم لأن ما ظهر من القدم يجب غسله وما ستر يجب مسحه والمسح والغسل لا يجتمعان فإذا كان يظهر بعض القدم إما لقصر الخف وصغره وإما لتخرقه خروقا بينة واضحة فهذا لا يمسح عليه نعم فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان هذه مسألة هي لبس عدة خفاف بعضها فوق بعض مثلا البرد شديد أو أنه لبس خفا خفيفا ويريد أن يلبس عليه خفا أمثل منه وأدفع منه يطابق خف على خف لا مانع من ذلك لكن إن لبس الخف على الخف قبل المسح مسح على الفوقاني أما إذا مسح على التحتاني ثم لبس عليه الخف فإنه يستمر على المسح على التحتاني إذا أراد أن يمسح فإنه يمسح على التحتاني ولا يمسح على الفوقاني لأن الحكم تعلق به إذا بدأ المسح عليه تعلق الحكم به نعم أما إذا لبسه قبل أن يبتدئ المسح فالحكم للفوقان نعم ويمسح أكثر الإمامة هذا بيان لما يجب مسحه لما يجب مسحه من العمامة والجبيرة والخفين ما هو المقدار الذي يجب مسحه قال يجب مسح ظاهر العمامة يمسح ظاهر العمامة كلها وإن كان ظهر شيء من الرأس فإنه يمسح ما ظهر من الرأس ويكمل على العمامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وأكمل على العمامة يقول ابن القيم رحمه الله إن المسح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسح الرأس الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صور الصورة الأولى أنه مسح على الرأس إذا لم يكن عليه عمامة مسح على جميع الرأس إذا لم يكن عليه عمامة الصورة الثانية أنه مسح على العمامة فقط إذا كانت ساترة لكل الرأس أو معظم الرأس الصورة الثالثة أنه مسح على الناصية وكمل على العمامة. هذه الصورة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس والعمامة. نعم. ويمسح أكثر العمامة أكثرها من الظاهر، ما يمسح داخلها إنما يمسح ظاهر العمامة، ولا يشترط أنه يستوعبها كلها، يكفي أكثرها، يمسح أكثر العمامة. نعم. وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه. هذه العمامة عرفنا أنه يمسح أكثر ظاهرية، أكثر ظاهرية، ولا يمسح بعضها ويترك البعض الآخر. الجبيرة يمسحها كلها، الجبيرة التي على الجرح أو على الكسر يمسحها كلها، يستوعبها بالمسح. أما الخف والجورب فيمسح ظاهر القدمين دون الجوانب ودون الأسفل، يمسح ظاهر القدمين دون جوانب القدمين ودون الأسفل. فإن مسح الأسفل فقط أو مسح الجوانب فقط وترك ظاهر الخف أو الجورب لم يصح مسحه. وإن مسح الجميع، مسح ظاهر الخف وجوانبه وأسفله، فإنه يحتسب مسح ظاهر القدم والباقي زيادة، الباقي يكون زيادة لا حكم لها. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر الخفين ولم يمسح الجوانب ولم يمسح أسفل الخفين. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف. فالدين ليس بالرأي وإنما هو تابع للدليل، والله جل وعلا أعلم وأحكم فيما يصلح عباده. نحن لا نعتمد على عقولنا واستحساناتنا، وإنما نعتمد على الدليل. نعم. وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه، من أصابع رجليه إلى ساقه، وذلك بأن يضع يده اليمنى مفرجة الأصابع على رجله اليسرى، على أصابع رجله اليسرى، ثم يمرها إلى ساقه، وكذلك في اليسرى يضعها مبلولة بالماء على أصابع رجله اليسرى ثم يمرها إلى ساقه. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة. نعم. ومتى ظهر بعض محيدا يمسح أكثر ظاهر العمامة ويمسح ظاهر الخف ويمسح جميع الجبيرة. نعم. ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. هذه مبطلات المس، ذكر مبطلات المس وهي شيئان. الشيء الأول إذا خلع الممسوح عليه، إذا خلع الممسوح عليه أو انخرط أو انشق الممسوح عليه فظهر شيء من القدم فإنه يبطل المسح، فلا بد من نزع الخف أو الجورب وغسل الرجلين. هذا الأول. الثاني إذا تمت المدة، تمت المدة، مدة المسح التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يوم وليلة للمقيم، ويوم وليلة وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. إذا تمت المدة بطل المسح، فعليه أن يخلع وأن يتوضأ من جديد، ولو كان على طهارة، لأن هذه الطهارة بطلت وانتقضت بمضي مدة المسح. نعم. لأن تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم ليوم وليلة للمقيم وثلاث أيام للمسافر يدل على أن المسح يبطل حكمه بتمام المدة. نعم.